بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. أنا عندي كثير تقف. قال رحمه الله: أنا في مسكوم عندي كثير. الله يحفظك. قال رحمه الله: وقول أبي الطيب: كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني. لأنه يجوز عقلا وصول الشخص في النحول إلى هذه الحال وإن امتنع عادة، ومعلوم أن مثل هذا لا يجوز في القرآن، والغلو عندهم ما لا يمكن عقلا ولا عادة، كقول أبي نواس: وأخفت أهل الشرك حتى أنه لتخافك النطف التي لم تخلق. ومثل هذا البيت لا يجوز عند أهل البلاغة، ولكن الغلو عندهم يجوز في بعض الأحوال ككونه خارجا مخرج الهزل والخلاعة، كقوله: أذكر بالأمس إن عزمت على الشرب غدا إن ذا من العجب. وكقول النظام: توهمه طرفي فآلم طرفه فصار مكان الوهم في خده أثر. ومر بفكري خاطرا فجرحته ولم أرى خلقا قط يجرحه الفكر. وككونه متضمنا حسن تخيل، كقول أبي الطيب يصف فرسا: عقدت سنابكها عليه عثيرا، لولا تبتغي عنقا عليه لأمكنه. وقول المعري يصف سيفا: يذيب الرعب منه كل عظم، فلولا الغمد يمسكه لسالة. فمثل هذا كله جائز عند البلاغيين، بل هو عندهم بديع معنوي. ومعلوم أن مثله لا يجوز في القرآن، وما زعمه كثير من أهل البلاغة من أن الغلو جاء في القرآن إلا أنه جاء مقترنا بما يجعله مقبولا، وهو اقترانه بما يقربه إلى الصحة، ممثلين بقوله تعالى: يكاد زيتها يضيء. فإنه كلام باطل ومنكر من القول وزور سبحان الله تعالى علوا كبيرا، عن أن يكون في كلامه ما هو قريب من الصحة، لأن القريب من الصحة ليس بصحيح في نفس الأمر. والله يقول: ومن أصدق من الله قيلا، ويقول: ومن أصدق من الله حديثا، ويقول: أأنتم أعلم أم الله، ويقول: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهذا الكلام الذي قاله تعالى لا شك في أنه صحيح، وقوله يكاد معناه يقرب، ولا شك أن ذلك الزيت يقرب من الإضاءة ولو لم يكن تمسسه نار، ولكنه لم يضيء بالفعل كما هو مدلول الآية الكريمة. فإن قيل: قد جاء في كلامه صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز الإغراق، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في بعض روايات حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأبو جهم: لا يضع عصاه عن عاتقه. ومعلوم أنه يضعها في بعض الأوقات كأوقات النوم والصلاة وغير ذلك. فلهذا مستهينا للشافعي ترجمته أنه كان يوما في حلقة مالك، فجاء رجل لمالك وقال: يا إمام، من حلف أن البلبل ما يسكت بالطلاق من زوجته؟ قال: ما أراها إلا طلقة، لأن البلبل مخلوق والمخلوق لا بد يسكت ولا ينام. لما ولاه جذب الشافعي لرداءه قال له: قل في حلقتك من يقول ما لا تطلب. قال: إن كان فليكن ابن إدريس. ماذا تقول يا غلام؟ قال: ألم يقول صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءت تستشيره: إن أبا جهم لا يضع العصا على عاتقه، أتراه لا يضع؟ قال: أنا لك أن تفتي. يسموه مبالغة. فالجواب أن قوله صلى الله عليه وسلم لا يضع عصاه على عاتقه كناية عن كثرة ضربه النساء أو سفيه، والمراد بلفظ الكناية لازم معناه، ولازم معناه المراد به الذي هو كثرة ضرب النساء واقع صدقا بلا شك، كما جاء مصرحا به في بعض روايات الحديث في قوله: وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، فظهر أن المقصود من لفظ الكناية في الحديث واقع حقا بلا شك من غير كذب في مدلول اللفظ، بخلاف الإغراق كقوله ونتبعه الكرامة حيثما لا، وقوله لولا مخاطبتي إياك لم ترني، فإنه مستعمل في نفس موضوعه وهو كذب لاستحالته عادة، وليس مستعملا في لازم صادق كالحديث، فاتضح الفرق. فإن قيل الكناية هي اللفظ الذي أريد به لازم معناه كما ذكرتم، ولكن من تمام تعريفها جواز إرادة المعنى الأصلي، وبذلك القيد تفارق المجاز، كقول الشاعر فما يكفي من عيب فإني جبان الكلب مهزول الفصيل، وقول الخنساء في صخر طويل النجاد عظيم الرماد ساد عشيرته أمردا، فإن جبان الكلب ومهزول الفصيل وعظيم الرماد كنايات عن الجود، وطويل النجاد كناية عن طول القامة، مع أنه يجوز في كلها قصد المعنى الأصلي، لأن الجواد مهزول الفصيل لنحره أمه وصرفه اللبن عنه في الحقوق، وكذلك هو جبان الكلب لكثرة غشيان الضيوف بيته، وكذلك هو كثير الرماد لكثرة وقود الحطب لقرى الضيف، وطويل القامة طويل النجاد أيضا، فلا مانع من قصد هذه المعاني الأصلية وإن كان المراد الانتقال منها إلى لوازمها. ولو أردنا أن نقصد المعنى الأصلي في الحديث لقوله لا يضع عصاه على عاتقه لأدى ذلك إلى الكذب المستحيل أو الإغراق في كلامه صلى الله عليه وسلم، فالجواب أن الفرق بين الكناية والإغراق واقع على كل حال، لأن المراد بلفظ الكناية لازم معناه، وإن جاز قصد أصله معه بالنظر إلى ذاته، مع أنه ربما امتنع قصده لعارض كما في هذا الحديث كما نبه عليه بعضهم، والمراد في الإغراق نفس المعنى المطابق لا لازمه، وإرادة نفس المعنى في الإغراق يلزمها كذب اللفظ، وإرادة لازمه في الكناية تكون معها القضية صادقة، فظهر الصدق في أحد القصدين والكذب في الآخر. والحامل عند البيانيين على الإغراق والغلو هو ألا يظن أحد أن الوصف المبالغ فيه غير متناه في الشدة أو الضعف، إلا أن العبارة في الإغراق والغلو كاذبة في نفس الأمر لما قدمنا من أن الإغراق في المستحيل عادة والغلو في المستحيل عادة وعقلا، وكلاهما كذب ينزه الكتاب والسنة عن مثله. ومن ذلك تجاهل العارف، فإنه من البديع المعنوي عند علماء البلاغة، لأنه إما لمبالغة في المدح بالكذب كقوله ألمع برق سرى أم ضوء مصباح أم ابتسامتها بالمنظر الضاح، وقول نابغة ذبيان ألمحة من سنى برق رأى بصري أم وجه نعم بدا لي أم سنى نار، وقول الآخر أهذه جنة الفردوس أم إرم أم حضرة حفها العلياء والكرم، وإما لإظهار التوله والتحير من الحب كقوله بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ليلاي من كن أم ليلى من البشر، وإما لمبالغة في الذم بالكذب كقول زهير وما أدري وسوف أخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، وإما لتوبيخ بلا موجب كقول فاطمة الخارجية أيا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريف، ومعلوم أنه لا يجوز شيء من ذلك كله في القرآن لاستحالة التجاهل على الله تعالى، وقد فطن السكاكي لهذا فعدل عن لفظ التجاهل وسماه سوق المعلوم مساق غيره لنكتة ليدخل فيه مواضع من القرآن زعم أنها منه، وعبارة الجمهور بلفظ التجاهل ولا تخفى استحالته على الله تعالى. جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك.